الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إليه من دين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أزكى الناس رائحة، وكان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب ما يكون. ولهذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مست يدي يد أحد ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، وأطيب الطيب هو المسك، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك. ولهذا يستحب العلماء أن يداوم الإنسان على التطيب، ويتأكد الاستحباب في مواطن، منها عند صلاة الجماعة، ومنها في الأعياد، ومنها في الجمع، ومنها عند حضور المحافل والمجالس، ومنها عند قراءة القرآن، ومنها عند ذكر الله عز وجل، ومنها عند تغير الرائحة. فهنا يتأكد الاستحباب، فينبغي للإنسان أن يختار طيبا ذا رائحة حسنة زكية، فإن هذا مما تحبه النفوس أولا، ومما يشرح الصدر، مما يشرح الصدر. وهكذا كما قال بعض العلماء وهو ابن القيم عليه رحمة الله: فإن الملائكة تحب الرائحة الطيبة، وإن الشياطين تحب الرائحة النتنة. فالروح الطيب تحب الرائحة الطيبة، والروح الخبيثة تحب الروائح الخبيثة، صلى الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان أن يداوم على أن يكون على رائحة طيبة، بخاصة إذا كان ممن يعمل ولربما خرج منه العرق وتغيرت الرائحة، فينبغي أن يزيل تلك الرائحة بالاغتسال أو بالتطيب أو نحو ذلك. قال هنا: عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه وهو أنس بن مالك قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل يحتمل أن هذا الطيب اسمه سكة، وقيل السكة هي الوعاء الذي فيه الطيب، وهذا أظهر، لأنه لو كان المراد الأول لقال سكة يتطيب بها. لو كان المراد هو التأويل الأول لقال سكة يتطيب بها، لكن لما قال يتطيب منها دل على أن الطيب في السكة، الوعاء الذي يكون فيه الطيب. وهذا يدل على استحباب الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له وعاء يجعل فيه طيبا، وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب من ذلك الطيب الذي في ذلك الوعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. أنس رضي الله عنه كان شديد التأسي كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق معنا في كيفية شرب أنس، وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الشرب. وسبق معنا في أكله، قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فجعلت أتتبعها، لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. فكان رضي الله عنه حريصا في تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا في تأسيه برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كان أنس ابن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب لأنه خفيف المحمل، خفيف المحمل زكي الرائحة، خفيف المحمل زكي الرائحة. ولأن المهدي لك أو الذي يطيبك إنما يعطيك ذلك هدية منه ورغبة منه أن ينالك من هذه الرائحة الطيبة ما ناله منها، فلا ينبغي كسر خاطره برد الطيب. لكن يقول بعض العلماء إذا كان الإنسان مريضا مثلا ولا يطيق الطيب، أو كان هذا الطيب ربما تأذى من رائحته، إذ بعض الأطياب تطيب عند بعض الناس لا تطيب عند آخرين، بعض الأطياب والروائح تطيب لأناس ولا تطيب لآخرين، فإذا كان يؤذيه أو يتضرر منه أو يسبب له مرضا كحساسية مثلا أو نحو ذلك، فلا بأس أن يرده ردا جميلا، أن يرده ردا جميلا معتذرا في رده. أما إذا لم يكن له عذر فالسنة ألا يرد الطيب، وإن استطاع أن يكافئ كافأ على ذلك، وإن لم يجد فبالدعاء كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا من المعروف أن يعطيك طيبا، خاصة وبخاصة إذا كنت بحاجة إليه أو مما تحب رائحته، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. ثم ساق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائل وهو ما يتكئ عليه الإنسان، الوسالة ما يتكئ عليه الإنسان، قيل لا ترد لأنها أقل الضيافة، أقل الضيافة، غالبا أن الوسالة تعطى للإنسان إذا كان ضيفا عند آخر، فردها رد للضيافة، رد الوسالة رد للضيافة، وهذا ليس من أخلاق المؤمنين وليس من شمات العرب كذلك أن يرد الإنسان ضيفة أو ضيافة غيره وهو في بيته، فإن هذا قد يساء به الظن، قد يساء به الظن أنه جاء لأمر ربما يكون شرا، ربما يكون شرا. ولهذا العرب إلى الآن إذا دخل الضيف ولم يأكل ولم يشرب ظنوا به سوءا، ظنوا به سوءا. وأقل ضيافة هي الوسالة، أن يعطيك وسالة لتطمئن في جلستك وترتاح في قعودك، فالأولى الوسالة، الثانية الدهن، والمراد بالدهن هو الطيب، المراد بالدهن هو الطيب، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه في البخاري لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يغدو إلى الجمعة أن يتطيب من طيب بيته أو يدهن من دهن بيته. فالدهن قد يكون طيبا كما في هذا الحديث، وقد يكون غيره كزيت مثلا يسرح به شعر رأسه أو شعر لحيته. وإذا انضم إلى هذا الدهن أنه ذو رائحة عطرة قد اجتمع الأمران، الإدهان والتطيب. والثالث اللبن، ولا يرد لما سبق من فضائل اللبن أنه يغني عن الطعام والشراب، ولا يغني عنه غيره، فلما كان بهذه المنزلة كان يكره للإنسان أن يرد مثل هذه الأشياء النافعة المفيدة. ثم ساق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، ليس له لون لكن له رائحة، وأما طيب النساء، خارج البيوت ما له لون وليست له رائحة. لما كان أمر النساء يعني يتطلعن إلى التجمل وإلى التزين، أبيح لهن لباس الحلي، وكان طيبهن ذا لون، كالورس مثلا والزعفران ونحو ذلك، هي ذوات ألوان لكن لا رائحة فيه، لأن المقصود من هذا عند النساء هو التجمل الظاهر، تجمل بالألوان. ويشرع للمرأة أن تتطيب بطيب فيه رائحة في بيتها ولا تخرج به، لا يشرع لها الخروج متطيبة، فقد جاء النهي عن ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء في حديث أبي هريرة رأى امرأة أو شمع على امرأة خرجت متبخرة فأمرها أن ترجع، وكانت قاصدة للمسجد وأمرها أن ترجع. وذكر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما امرأة تصيب من بخورها فيصيب الرجال من رائحتها إلا كانت زانية، فلا يشرع للمرأة أن تتطيب بطيب ذا رائحة ثم تخرج من بيتها. أما إذا كانت في بيتها عند زوجها فلا بأس أن تتطيب بطيب ولو كان فيه رائحة. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طيب الرجال له رائحة وليس له لون، الرجال لا يستعملون تلك الألوان لأجل أن يظهروا جمالهم، إنما يستعمل الروائح لتزكو الريح وتذهب الروائح النتنة، بخلاف أمر النساء. ثم قال عن أبي عثمان النهدي قال: أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل بتثليث الميم، معنى تثليث الميم أنها تنطق على ثلاثة أوجه: مل ومل ومل، هذا معنى إذا قيل بتثليث الحرف الفلاني أنه ينطق على ثلاثة أوجه. عبد الرحمن بن مل وهو أبو عثمان النهدي مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك زمن الجاهلية والإسلام وأسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، هذا هو المخضرم وليس بصحابي، والمخضرمون صنف الإمام مسلم فيهم كتابا قيل أبلغهم أو بلغ بهم 20 نفسا، ومنهم النجاشي، مخضرم. فرواية المخضرم عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست متصلة، لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه، فيكون الحديث مرسلا. والمرسل الصحيح أنه قسم من أقسام الضعيف، ولهذا رمز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لهذا الحديث بالضعف، لأنه مرسل مراسيل أبي عثمان النهدي. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الريحان هو كل نبت طيب الرائحة. هذا هو الريحان، كل نبت طيب الرائحة. والناس يسمونه بعدة أسماء. يقول ابن القيم: أهل العراق والشام يسمونه الحبق. وأنا رأيت في اليمن يسمون الحبق الموجود عندنا بالريحان، ويتطيبون به كثيرا، يحملونه في جيوبهم ويضعونه على رؤوسهم في عمائمهم، بل هناك من يضعه في الوسائد، هناك من يضعه في الوسائد التي ينام عليها لتتغير رائحتها، وهناك من يضعه في إناء ثم يصير يسقيه ويضعه في داخل البيت، ويجعلونه كذلك في أفنية البيت لأن الرائحة تنبعث منه. ورأيت بعضهم يجعله أمام المساجد، وإذا جاء يوم الجمعة يخرج قيم المسجد ويقطف منه شيئا كثيرا، ثم يدخل المسجد ويوزعه على الناس، والناس يأخذونه ويشمونه، وكما سبق يضعونه في ألبستهم. والريحان زكي الرائحة وله فوائد جمة، منها تنشرح النفس عند شمه، ويكفيك أنه ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى: ذو العصف والريحان. فهذا يدل على أن الريحان له رائحة زكية وطيبة. هنا يقول: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده. لا يرده، هذا يدخل في الطيب، كما سبق معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه: فإنه خرج من الجنة. لكن ثبت في مسلم تعليل آخر. هنا الآن التعليل لأنه خرج من الجنة في مسلم: فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. خفيف المحمل ليس بثقيل، لا يثقل الإنسان، وطيب الرائحة. هذا تعليل آخر للنهي عن رد الريحان. ثم ساق فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان يكنى بأبي عمرو، وقيل بأبي عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي، أسلم في السنة العاشرة رضي الله عنه، وكان جميل الصورة. جرير بن عبد الله كان جميل الصورة، ويقول كما جاء عنه بإسناد قوي أنه أتى إلى المدينة وأناخ راحلته في 150 رجلا، وبدل ثيابه، ثم أتى والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. قال: فالتفت الناس إلي. قال: فقلت لجليسي: هل ذكرني النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، ذكر أنه يأتي من هذا الفج رجل، ثم أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وارد بإسناد قوي. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى جريرا إلا تبسم، كما يحكي ذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.